وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 47 بعد 106 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وقد وصلنا إلى أول باب، كراهية الأكل متكئا، عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا آكل متكئا. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا مقعيا يأكل تمرا. رواه مسلم. الحديث الأول، ويرويه البخاري بسنده من حديث أبي جحيفة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا آكل متكئا. الاتكاء في اللغة العربية معناه أن يكون الإنسان جالسا وينحني إلى يمينه أو يساره معتمدا على وسادة أو نحوها، هذا يسمى اتكاء. فمثلا الآن أنا جالس، إذا انحنيت يمينا هكذا معتمدا على شيء فقد اتكأت، سواء إلى الجانب الأيمن أو إلى الجانب الأيسر. هذا هو المعنى الراجح لكلمة الاتكاء، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: لا آكل متكئا. لماذا؟ لماذا لم يكن المصطفى صلى الله عليه وسلم يأكل متكئا، بل كان يصر بهذا الكلام على أن لا يفعل ذلك؟ السبب أن الاتكاء مظهر إنسان معتد بنفسه، معتز بجلسته، متباه بما هو فيه، مستكبر ربما بالنعمة التي بين يديه. وكلنا ندرك هذا المعنى من جلسة الإنسان عندما يكون متكئا. وأكبر شاهد على ذلك أنك عندما تكون في حضرة إنسان ذي قيمة، في مركز وجاهة، كرئيس، كملك، لا يمكن إذا كنت صاحب خلق، وإذا كنت تعرف أن هذا الإنسان له قيمة وله مكانة، لا يمكن أن تجلس أمامه متكئا هكذا، أي منحنيا إلى اليمين أو إلى اليسار معتمدا على شيء. هذه جلسة تبسط، وجلسة التبسط هذه تنبئ عن نوع من المباهاة وعن نوع من اللامبالاة بالآخرين. فإذا كان كل منا فعلا يعلم هذا الذي أقول، أي لا يجلس هذه الجلسة أمام رجل في شأن ذي مكانة، فقد عرفنا السبب في هذا الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا آكل متكئا. جلسة الاتكاء كما قلنا تنبئ عن نوع من التبسط واللامبالاة والاعتزاز بالحالة التي أنت فيها. وعندما يكون الإنسان مقبلا على طعام بين يديه يأكله، في هذه الحالة عندما يكون مقبلا على طعام، الطعام بين يديه وهو يتناول منه، هذه الحالة التي هو فيها تذكره من جوانب عدة بعبوديته لله سبحانه وتعالى وحاجته إلى الله عز وجل. هذه الحالة التي هو فيها من إقباله على الطعام الموجود بين يديه. أولا الجانب الأول، الجوع الذي يشعر به هذا الإنسان والذي جعله يقبل على تناول الطعام. هذا الجوع الذي جعلك تقبل على الطعام أول ما يشعرك بحاجتك إلى الله سبحانه وتعالى، ومن ثم يشعرك بعبوديتك لله عز وجل. فأنا عندما أشعر أنني جائع وأنني بحاجة إلى طعام أتلهف إلى أن آكل، هذه الحالة كل منا مطبوع عليها ومجبول عليها. وإذا اشتد الجوع بالإنسان لم يمتلك إرادته ولم يملك من زمام أمره ولا نفسه شيئا، ولسان حاله يقول: يا من ابتليتني بهذه الحالة من الجوع، أنا بحاجة إلى أن تسد جوعتي هذه، أنا بحاجة إلى أن تعافيني من هذه الحاجة وتعطيني ما أبحث عنه وتسد رغبتي هذه. هذا هو الجانب الأول، وهو الجانب الذي يبرز في كيانك شعورك بالحاجة إلى الله، ومن ثم شعورك بعبوديتك لله سبحانه وتعالى. الجانب الثاني، وجود هذا الطعام بين يديك، هذا الطعام الحاضر بين يديك، لست أنت الذي أوجدته، أوجدت مادته الأساسية الأولى، ولست أنت الذي هيأته ليكون طعاما سائغا في حلقك مفيدا لجسمك أبدا. الذي هيأ المادة الخام من هذا الطعام هو الله عز وجل، عندما سخر لك سماءه التي أمطرت أطرا، وسخر لك أرضه التي أنبتت لك الزرع وما وراءه من النباتات التي تفيدك، وسخر لك ضروع الأنعام ألبانا، وهيأ لك لحمها مذاقا. هذا كله من صنع الله سبحانه وتعالى، وليست بيدك أي دخل في شيء من هذا. إذن هذا جانب آخر يشعر بحاجتك إلى الله عز وجل. ترى ماذا كنت تصنع لو أن الله عز وجل حبس عنك قطر سمائه، وحبس عنك زرع ونبات أرضه، وجفف لك ضروع الأنعام. ماذا كنت تصنع؟ وكيف كنت تصب دوعتك هذه؟ هذا الجانب أيضا يشعرك بحاجتك إلى الله وتذللك بين يديه. ثم شيء جانب ثالث، وهو أن هذا الطعام الذي أصبح حاضرا جاثما بين يديه، من الذي جعل فيه قوة غذائية تتفق وحاجاتك الجسمية؟ من الذي جعل هذه الأطعمة المتنوعة على مائدتك تستجيب وتتفاعل مع مختلف حاجاتك الغذائية؟ كل أنواع الفيتامين أودعها الله وبثها متفرقة في أنواع هذا الطعام، وجعل هذا الطعام يهيئ ويوجد لك الحريرات الغذائية الكافية، التي لو أنك استمرت بك الجوع والحالة هذه ولم يكرمك الله بهذا الطعام لتناقصت هذه الحريرات، ثم تناقصت ثم تناقصت إلى أن يكون الهلاك والعطاء. فالطعام موجود، لكن من الذي جعله متناسبا مع حاجات جسمك؟ وهذا شيء يعرفه الأطباء ويعرفه أصحاب الاختصاص بفوائد الأطعمة ومدى التناسق القائم بينها وبين الإنسان. طيب، إذن هنالك ثلاثة جوانب في ساعة جلوس الإنسان على الطعام وهو جائع ليأكل. كل هذه الجوانب تنطق بحاجته إلى الله وبعبوديته لله عز وجل. إذن فأنت في هذه الحالة مغموس بمنتهى حالات العبودية لله. طيب، إذا كان الأمر كذلك، فما هي الجلسة المتناسبة مع هذه الحال؟ ونحن نعلم أن الإسلام هو دين الذوق والتناسق والتناغم والانسجام. إذا كانت حالتي وأنا جالس على مائدة الطعام لآكل تنبئني من ثلاثة جوانب عن حاجتي إلى الله عز وجل، ومن ثم عن عبودية لله عز وجل، إذا ينبغي أن تكون جلستي في هذه الحالة متفقة مع هذا الشعور الذي يساورني ويهيمن علي. فلو أنني والحالة هذه أشعر بأن هذا الطعام لو لم يوجد أمامي وأنا جائع لهلكت، ولا بحثت عنه طعام على القمامات كالحيوانات تماما، أنا في هذه الحالة وأنا أشعر أن هذا الذي وضع هذا الطعام أمامي هو الله لا أنا، والذي نسق بينه وبين حاجات جسمي هو الله، هل شعوري هذا يتناسب مع أن أتكئ وأن أمد رجلا وأجلس جلسة الإنسان المتباهي المعتز بنفسه، أم شعوري في هذه الحالة يتناسب مع الجلسة التي تنطق بالعبودية لله؟ أظن كل منكم يعلم الجواب، وذوقه ينطق بالجواب. ذوقه، يعني دائما الإنسان يمارس العمل الذي ينسجم مع واقعه، مع واقعه. إن كنت في حالة تستدعي التباهي فتباهى وحلال لك ذلك، وإن كنت في حالة تستدعي التذلل فينبغي أن تتذلل. البس لكل حالة لبوسها، كما قال الشاعر، وهذا هو المنطق. يعني الإنسان عندما ينظر إلى نفسه للخلق لقانون الانسجام، وأما إذا نظرت إلى نفسك فرأيت نفسك ماردا طويلا فابحث عن ثوب يتفق مع طولك تماما. هذا هو المنطلق. وسيد من عرف عبوديته لله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما منا في الكون كله إنسان ذاق معنى عبوديته لله وأحس أنه يرتدي جلباب العبودية من فرقه إلى قدمه في كل تقلباته وأحواله لله إنما هو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا شك في هذا ولا ريب. فكيف تتوقع؟ وهذا هو شأن المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذا وضع الطعام بين يديه وهو جائع وقد عرف كل هذا الذي قلناه الآن، كيف تتصور أن يتخلى الذوق عن المصطفى صلى الله عليه وسلم وأن يتخلى الشعور السامع عن كيانه فيجلس جلسة المستكبر بهذا الطعام، المتباهي بهذه النعمة، المعتز بها؟ لو أن رسول الله فعل ذلك لكان هذا دليلا على أنه ليس رسولا من عند الله سبحانه وتعالى. نعم، ذلك لأن هذا العمل ليس عمل إنسان ذاق فعلا معنى عبوديته لله سبحانه وتعالى. ماذا تريد وكيف تريد أن يجلس؟ دعك من أمثالنا، نحن الآن سنتكلم عن أنفسنا، لكننا الآن نحن نتكلم عن لوحة نشاهدها بالخيال. هذه اللوحة فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا بأدب يأكل، لا يتكئ لا يمينا ولا شمالا. هذا ما نحلله، هذه اللوحة نحللها الآن. لو أنك كنت تنتظر من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوقع كفعل بعض المعتزين والجبابرة من الناس، إذن لكان هذا مظهر الغباء. طيب، جلسة الاعتزاز أثناء جوع الإنسان وحاجته إلى الطعام والطعام أمامه، اعتزاز بماذا؟ لا الطعام أنت أبدعته ولا هذه النعمة أنت أوجدتها ولا القيم الغذائية في هذا الطعام أنت الذي غرستها أبدا، ولولا فضل الله عليك لهلكت جوعا كما قلنا، ولكنت تبحث عن خشاش الأرض وعن لقيمات الطعام مع الحيوانات في الأزقة وبين القمامة. طيب، فأنا إذا أردت أن أتباهى وأجلس جلسة الاعتزاز، علامة أجلس جلسة الاعتزاز يا أخي، علامة. نعم، وبأي شيء؟ هذا هو السبب في قوله عليه الصلاة والسلام: لا آكل متكئا، أنا عبد، وإذا غفلت عن عبوديتي في عامة أوقاتي فلا يمكن أن أغفل عن عبودية لله وأنا جائع أتناول رزقه الذي وضعه بين يدي. إن غفلت عن عبوديتي لله في أعم الأوقات، فلا يمكن أن أغفل عن هذه العبودية عندما أكون جائعا ويكرمني الله سبحانه وتعالى بالطعام يضعه بين يدي. هنا تبرز عبوديتي لله سبحانه وتعالى. كيف آكل متكئا كما يأكل الجبابرة من الناس؟ إذا عرفنا ما معنى كلامه صلى الله عليه وسلم هذا، لا آكل متكئا، يعني ما هي فائدة كلامه لنا نحن؟ لماذا يقول لنا ذلك؟ لكي يعلمنا أن نقتدي به، وإلا فما معنى قوله لا آكل متكئا؟ هل هو يتباهى بهذا الأمر؟ لا، ولكنه يلفت نظرنا إلى سلوك يأخذ نفسه به، ومن ثم يعلمنا أن نقتدي به صلى الله عليه وسلم. لو لم يقل هذا الكلام لا آكل متكئا لظننا أو لظن الصحابة عندما يجدون أنه جالس هكذا جلسة متأدب وهو يأكل، يظنون ربما أنه بدافع غريزي يجلس هذه الجلسة، لأن هذه الجلسة هي التي تريحه، هكذا نظن. ولن ندرك أنه في جلسته يمارس عبودية لله. يعني لو لم يقل هذا الكلام لما فهمنا أنه يسن بالإنسان أن لا يتكئ أثناء جلوسه، لأنه لو قل الرسول كان لا يتكئ، قد يقول قائل كان لا يتكئ لأنه كان يستريح أثناء الطعام بجلسته دون اتكاء أكثر، ربما كان إذا اتكأ لا يزدرد اللقمة بسهولة، ربما هكذا يقول. لكن لما قال لنا لا آكل متكئا، أدركنا أن سبب عدم اتكائه أمر ديني، أدركنا أن سبب عدم اتكائه أنه يمارس بذلك عبودية لله عز وجل. وعندئذ نعلم أن علينا أن نقتدي به صلى الله عليه وسلم، كأنه يقول انظروا كيف آكل، كلوا مثلي، أنا لا أتكئ. ولعل إنسانا يقول فلماذا لم يقل المصطفى صلى الله عليه وسلم لا تتكئوا أثناء الطعام؟ لو قال ذلك لفهم بعض المجتهدين وأهل العلم أن الاتكاء أثناء الطعام حرام، لأن لا للنهي ولا الناهي تدل على التحريم في الأصل. فإذا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم لا تتكئوا، فإن من اليسير أن يفهم المجتهد أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني أن الاتكاء حرام، وفي هذا شيء من الحرج ربما كثير. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لطيف في تعاليمه، لا يريد أن يحرج، دقيق في عباراته. فلما قال لا آكل متكئا، بدلا من أن يقول لا تتكئوا، لما قال هذا الكلام فهم العلماء جميعا أن الاتكاء مكروه كراهية تنبيه وليس محرم، رحمة بالناس. هذا هو السبب في هذه العبارة الدقيقة التي قالها صلى الله عليه وسلم. إذن ننتقل إلى أنفسنا نحن. يسن للإنسان إذا جلس ليأكل أن يقتدي برسوله سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يسن للإنسان أن يجلس جلسة المتأدب مع المنعم جل جلاله، مع المتفضل سبحانه وتعالى، ولا يجلس جلسة المتباهي المعتز المستكبر بهذه النعمة التي ليس هو صاحبها، هكذا يسمى. فلو أن أحدنا جلس واتكأ وأكل فهذه جلسة مكروهة كراهية التنزيه. ولكن لو أن الإنسان وهو متكئ أثناء الطعام إنما فعل ذلك بدافع من الاستكبار فعلا، بدافع من التباهي والتعاظم، فقد انتقل العمل من الكراهية إلى الحرمة. يعني متى يكون الاتكاء مكروها؟ إذا كان الإنسان وهو يأكل متعب وجد وسادة عن يمينه، فبحركة آلية هكذا اتكأ على الوسادة وأخذ يأكل، لم يخطر في باله لا الكبر ولا التباهي ولا التعاظم. هنا هذه العملية ما هو حكمها؟ كراهية تنزيه. العملية يعني حتى ولو لم يكن هنالك شعور بالكبر فهي مكروهة، لأنك لم تقتدي برسولك محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن لو أن هذا الإنسان وهو يتناول الطعام قد جلس هذه الجلسة لينبئ عن عظيم مكانته أمام الحاضرين، وليتباهى بأنه غني وبأن لديه من الأطعمة ما لا توجد لدى الآخرين، وبأنه يتناول الطعام تناول الإنسان المتفضل على الطعام، يعني عنده هذا الشعور، وكثيرا ما يكون ذلك، فقد انتقل الأمر من الكراهية التنزيهية إلى الحرمة، إلى الحرمة. وهذا باختصار هو حكم الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بهذا الأمر. يخيل إلي أن في الناس من يخطر في باله أن الأمر أهون من ذلك، يعني هل نمضي ساعة في الحديث عن جواب على سؤال كيف أجلس أثناء تناول الطعام؟ هل أتكئ أم لا أتكئ؟ ولماذا ما ينبغي أن أتكئ؟ وماذا ومتى يكون الاتكاء مكروها ومتى يكون محرما؟ قد يجول في بال بعض منكم أن هذا الموضوع يعني في غلو وفي تكلف في الأمر. من الذي يشعر بهذا الغلو والتكلف ويمج ويشمئز من هذا الذي نفصل القول فيه؟ الذي لم يذق معنى عموديته منا عز وجل، هذا. ولو ذقت معنى عموديتك لله لطردت من هذا الكلام ولتفاعلت مع هذه الآداب ولوجدت أنها ترجمة شعورك عبدا لله سبحانه وتعالى. الإنسان عندما يتباهى ويتكبر يتباهى بشيء يملكه، يتباهى بشيء من صنعه. عندما تتباهى بشيء أنت صنعته، أنت أبدعته، أنت ملكته، حسنا يحق لك أن تتباهى. لكن أن تتباهى بنعمة أسداها إليك متفضل هذا شيء ثقيل ممجود وظل، مثل هذا الإنسان ثقيل، مثل ثقل هذا الجبل. لا شك يعني الإنسان الذي يتباهى ويتكبر بماذا؟ بنعمة ليس هو صاحبها، لو حرمها لكان أحط وأحط إنسان في الحياة. إذن بماذا تتباهى؟ لماذا تتباهى؟ نعم، هذا كهذه الأمة التي أصابها ما أصابها من الذل في هذا العصر عندما فعلت ما فعلت من المنكرات التي تسبب لها بهذا الذل، عندما تتباهى هذه الأمة بالسلف الصالح الذين أعزهم الله عز وجل والذين فتح الله على أيديهم مغاليق الدنيا. عندما نعتز نحن المسلمين اليوم بذلك التاريخ، الإنسان يشمئز من هذا الاعتزاز، يشمئز. يعني بإيش أنت عم تعتز؟ عم تعتز بتاريخ أنت ما بتملكه، عم تعتز بشرف كبير ما حدا توجد فيه أبدا، عم تعتز بمكانة باسقة أنت ما قعدت، ما وصلت لها، أنت في الدرك الأسفل. والذين تعتز بعلوهم هم أناس بينك وبينهم 5 6 7 قرون. فلما بيجي واحد عربي بيعتز انه نحن فتحنا الخافتون، نحن ساوينا، نحن قوضنا حضارتي الفرس والروم، تطلع فيه بتلاقي الظلم ثقيل. وتفكر بالظلم الذي ران على كيانك، تجي بتتباهى بشيء لا يمت إليك بأي صلة. التاريخ، تاريخ لا يورث إلا العبرة. التاريخ ملك أصحابه، لا يورث من بعده أبدا شيئا، لكن يورثهم العبرة. فإذا كنت شاطر خذ الدرس من التاريخ هذا. تماما الصورة ذاتها، الإنسان الذي يرى مائدته عامرة بأصناف الأطعمة كلها، جلس هكذا فانتشى وكاد أن يسكر بهذه النعمة التي يتمتع بها، فما كان منه إلا أن أظهر انتفاقه وكبرياءه، وتمثل ذلك في جلسة المتكبر. جلسة المتكبر متنوعة، منها هذا الاتكاء. نعم. طيب يا عمي انت بايش عم تعتز؟ انت اللي نشوف عرق اخضر من هذه المائدة انت صنعته؟ اي قيمة غذائية انت اوجدتها؟ لك انت لو الله سبحانه وتعالى ما اعطاك هذا الطعام 24 ساعة كنت تلهث جوعا ولسانك نعم خارج من فمك تماما كالكلاب. فبماذا تتباهى؟ هذا معنى قولنا أن الإنسان ما ينبغي أن يتباهى بنعمة ليس هو صاحبها، ليس هو مالكها، مالكها هو الله سبحانه وتعالى. ينبغي أن نعلم أن هذا الكلام من أهم وأخص مقتضيات هوية الإنسان. ما ينبغي أن يقول هذه مبالغة وهذه وين ما كيف ما بده بياكل الواحد، لا لا لا مو كيف ما بده. ضع هويتك نصب عينيك وطالع ذاتيتك في مرآة كينونتك، ثم بعد ذلك قل هذا الكلام. عندما تفكر في كينونتك ستعلم أنك عبد، والعبد ينبغي أن يأكل كما يأكل العبيد. عندما تصبح سيد نفسك، عندما تصبح سيد نفسك وسيد قدرك، وعندما تصبح أنت المتفضل على ذاتك، كن كما تشاء. نعم، انفش لنفسك كل معاني الاعتزاز بكيانك كأنك طاووس لا مانع، ولكن أنت الآن عبد. هذا من أهم الأمور التي ينبغي أن يربى الإنسان عليها وأن يربي أولاده أيضا عليها. أذكر أن إنسانا رحل إلى رحمة الله عز وجل، كتب ذات يوم مقالا ضافيا في صحيفة يقول فيها في هذه المقالة: عندما يدرك العرب أنهم سادة أقدارهم ينعتقون من التخلف. ويؤكد أن على الرجل العربي أن يعلم أنه هو سيد قدره. طيب، هذا الكلام الذي قاله هذا الكاتب رحمه الله تعالى نضعه في ميزان نبي، في ميزان المنطق، المنطق فقط. لا يمكن أن يقول هذا الكلام إلا إنسان سكران فقط. عندما يكون سكرانا يمكن يقول أنا أستطيع أن أضع الكرة هذه كلها فوق كتفي وأستطيع أن أرمي بها من حالي. هل ممكن أن يقول هذا الكلام؟ نعم، شاعر العربي كان يقول، ولعله كان سكران، إذا بلغ الخطام لنا رضيع فخر له الجبابر ساجدين. كل واحد إذا سمع هذا الكلام يضحك، يعرف أن هذا الكلام كذب. ما في طفل رضيع فخر له الجبابر ساجدين. لكن السكران بيحكي هذا الكلام. غير الرجل السكران لا يقول على الرجل العربي أن يعلم أنه هو سيد قدره. متى تكون سيد قدره؟ إذا استطعت أن لا تهلك نفسك. هل تستطيع؟ هذا الإنسان ما. متى تكون سيد قدرك؟ إذا استطعت أن تأمر الأرض أن تنبت فتنبت، وأمرت السماء أن تمطر فتمطر، وأمرت ضروع الأنعام أن تمتلئ لبنا فتمتلئ، ونظرت إلى نفسك في المرآة فأمرت كينونتك أن تحبس في مرحلة الشباب ونضارتها فاستجابت كينونتك لذلك، والله أنت سيد قدر. لكن يا هذا قل، هل تستطيع أن تأمر بشيء من هذه الأمور فتستجاب؟ ممكن؟ إذن لماذا يقول الإنسان هذا الكلام الأخلاق؟ هذا من معين ما نقوله الآن عندما يجلس الإنسان ليأكل. هذا الرجل الذي قال هذا الكلام بعد أشهر وكان يمارس عمله الطبيعي وهو في عافية تامة ووجهه يتبرز نضارة، وإذا به يقع بين جمع من الناس على الأرض ويحمل إلى المشفى ويمرض بين أيدي الأطباء ويتقلب بين أيديهم ردحا من الزمن، وبعد حين يبلغ من مرضه ويخرج إلى السوق وهو مصفر الوجه منتقع اللون وقد غاب من كيانه ثلثا عافيته وصحته، وجاء من يسأله كيف حالك؟ قال الحمد لله، الحمد لله، لقد تفضل الله علي فأكرمني بالعافية، ولقد ذهبت فاعتمرت شكرا لله سبحانه وتعالى. ذهبت السكرة وجاءت كما يقولون الفكرة. انظر إلى هاتين الحالتين، أيهما الأكثر انسجاما مع إنسانية الإنسان لازمها؟ إن كنت أنت في إنسانيتك وقوتك وعقلانيتك قادرا أن تمارس الدعوة الأولى كن كما قال، وإن رأيت نفسك في الواقع ونفس الأمر منسجما مع الحالة الثانية إذا فالزم باب العبودية لله يا أخي، إلزم باب العبودية لله وأنت في عافية، ولا تنتظر أن تأتيك سياق التأديب من عند الله حتى ترفع يديك وتقول نعم نعم لقد تذكرت أنني عبد. ما في أجمل من أن يستشعر الإنسان عبوديته بالله وهو في أوج عافيته، ولا يوجد شيء أبدع ولا أروع من أن يمارس الإنسان ذل عبوديته لله وقد أكرمه الله بالمال الوفير، وأكرمه الله بالنعمة، وأكرمه الله بالعطاء، شيء رائع جدا جدا. وما في أبشع من أن الإنسان طالما كانت النعمة يفيدها الله عز وجل إليه، نعم، ويكرمه بها، ينسى أنه عبد، وتنتفخ منه الأوداد، ويتباهى ويقول أنا سيد قدري، حتى إذا استلب الله سبحانه وتعالى منه العافية أو المال أو هذه النعمة أيا كانت، عندئذ يتذكر أنه عبد لله سبحانه وتعالى. إذن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا تعليم لنا، ونحن بأمس الحاجة إلى أن نتعلم هذا. ينبغي لكل منكم إذا جلس على مائدة الطعام أن يذكر عندما يمارس هذه النعمة عن جوع، ينبغي أن يتذكر إن كان ناسيا عبوديته لله، وينبغي أن تكون جلسته ناطقة بهذه العبودية. ثم عليه أن يعلم أهله وأولاده جميعا هذا المعنى، حتى تكون حالتهم هذه وهم يتناولون الطعام كما يقولون عندما يصلون ركعتين لله عز وجل. يعني هذه تكون عبادة بحيث، هكذا ينبغي أن يكون شأن الإنسان مع الله سبحانه وتعالى. الإنسان عبوديته لله يترجمها حالان اثنان: شكر عند إقبال النعمة، وصبر عند إدبار النعمة، ولا توجد حالة ثالثة قط. فإذا أقبلت النعمة فعبوديتك لله تقتضي أن تشكر. ما معنى أن تشكر؟ أن تقول الحمد لله، الشكر لله، ثم تجري جلسة المباهاة؟ لا، الشكر سلوك قبل أن يكون دعوة وقولا. فإذا أقبلت النعمة ينبغي أن تتطامن لله عز وجل شكرا له، تقول يا رب لو لم تكرمني بهذه النعمة لكنت محروما منها، وأنا لست أهلا لها، ولكنك أنت المتفضل، وأنت الكريم، وأنت الرؤوف، وأنت الرحيم، وأنا لا أدري كيف أشكرك، وأنا عاجز عن شكري لك، أنت مولاي وخالقي، أنا دائما بحاجة إليك. وتكون حالتك منبئة عن هذا الكلام. الحالة الثانية عندما تدبر النعمة، طبعا الإنسان مبتلى إما بهذا وإما بهذا، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، هكذا يقول الله عز وجل. فإذا رأيت أن النعمة أدبرت، رأيت شبح الفقر بعد الغنى، رأيت ظاهرة المرض بعد العافية ونحو ذلك، هنا ما هو منطق العبودية في هذه الحالة؟ الصبر والرضا عن الله سبحانه وتعالى. وإلا فإذا لم يكن الإنسان لا عند إقبال النعمة شاكرا، ولا عند إدبارها صابرا، فمتى يمارس فعلا عبوديته الصادقة لله؟ أبدا. قد يقول قائل والإنسان الآن في غالب الأحيان يأكل على منصة على مائدة مرتفعة، وعندئذ لا مجال للاتكاء لا يمينا ولا شمالا، عندما يجلس الإنسان على كرسي والمائدة منبسطة أمامه، لم يأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خوان قط، أي لم يأذن لأهله أن يضعوا له الطعام على مائدة مرتفعة ارتفاعا جزئيا أو ارتفاعا كليا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يؤاخذنا. عندما نقارن بين عادة رسول الله إذا أكل وبين عاداتنا نحن، لا نكاد نجد سيرة، لا نكاد نجسده. لو أننا كنا نتبع المصطفى عليه الصلاة والسلام إذا كان ينبغي أن نأكل كما يأكل على الأرض وبالشكل الذي كان يأكل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قد يقول قائل يعني هذا شيء في حرج كثير كبير، طيب أنا ربما أدعو ضيوفا إلى داري وربما كانت هنالك ظروف، هل ينبغي أن أجلسهم على الأرض جميعا؟ أنا أريد أن تلاحظوا ما قد قلته مرارا، يوجد شيء اسمه سلم الأولوية، كل شيء يوضع في مكانه. لا تنسى أن هذا من آداب القرآن، عدم الاتكاء، أن لا تأكل على خوان كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من الآداب، يسن لك ذلك ويكره أن تخالف. لكن إذا كانت هنالك ظروف، هنالك أسباب، هنالك أوضاع تضطرك إلى أن تأكل على المنصة وأن تجلس على الكرسي، فالمسألة ليست محرمة، المسألة كما قلنا مكروهة، ولكن ينبغي أن تشعر نفسك وأنت جالس على المنصة أو على الكرسي عبوديتك لله سبحانه وتعالى، عبر بالشعور والحالة الظاهرة ترجمان، يعني الجلسة اللي عم نجلسها مجرد ترجمان شعورك، فالمهم أن تشعر بعبوديتك لله وأن تعلم أن هذه النعمة ما كانت لتصل إليك لولا فضل الله سبحانه وتعالى، وبعد ذلك انسجم مع الحالة التي تقتضيها المصلحة. استطعت أن تنفذ السنة النبوية والله أحسن، لم تستطع لا مانع، ولا تقل مشكلة مثلا بينك وبين إخوانك من أجل أن يوضع الطعام على الأرض أو أن يوضع على المائدة، فأنت في هذه الحالة من أجل أن تتمسك بمسألة هي من الآداب وتقف في الدرجة الخامسة، ربما استثرت فتنة وربما وغرت صدور إخوانك عليك وأحرجتهم، وبذلك تكون قد نسفت مسألة تقف في الدرجة الثانية أو الثالثة في سبيل مسألة تقف في الدرجة الخامسة أو السادسة. فالإنسان ينبغي أن يكون مانيا، وينبغي أن يعلم أن هذا هو الأصل، وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل إيه والله إذا كان هكذا كان رسول الله لازم نحن شو ما كان نعمل مثله، خصة هلا. ويخيل إلي أن الذين يلبسون اليوم الجلاليب القصيرة ويعني يحاولون يصرون على أن يتأسوا برسول الله بكل دقة، يخيل إلي أنهم حريصون على أن فعلا لا يأكلوا على الموائل وأن يجلسوا دائما على الأرض. الأمر ليس كذلك تماما، قد يكون المصطفى صلى الله عليه وسلم يحمل نفسه في هذه الأمور أكثر ما يحملنا نحن، ولذلك حكمة ستعلمونها الآن إن شاء الله. النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة لهذه الأمور التي هي بالنسبة لنا آداب كان يتمسك بها رسول الله وكأنها واجبات، وهو يتمسك بها كأنها واجبات لا بتكلف منه بل بتأديب من الله له، وهو القائل أدبني ربي فأحسن تأديبي. وقد سمعتم قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق عندما جلس القرفصاء يأكل، قال أرى ما هذه الجلسة؟ قال لقد جعلني الله عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا، جعلني، هذا شيء جبله الله عز وجل عليه. وهذا معنى قوله أدبني ربي فأحسن تأديبي. ربي طبع رسوله بهذا التدلل، يعني لابد أن يجلس هذه الجلسة، لابد عند الطعام أن يظهر المسكنة لله سبحانه وتعالى. هل تعلمون لماذا؟ حتى تكثر ألسنة الذين يكذبون على رسول الله عندما يزعمون أنه زعيم، أنه جاء من أجل أن يستلب الملك والزعامة من الفرس وأن يتوج بها رأسه ورأس أمته. ولعلكم تعلمون أن دجاجلة الأرض اليوم قصر، وأنهم يقولون ويكتبون هذا الكلام بأساليب شتى. الآن الإسلام أيها الإخوة لا يحارب من خارج دائرته ولا قيمة لهذا، وإنما يحارب الإسلام من داخله. يعني تجد ناس مقنعين بأقنعة الإسلام، متظاهرين بأنهم مدافعون عن الإسلام، يكتبون عن حياة رسول الله، يصورون لك حياة رسول الله أنه زعيم، وأنه كان تنبض دماء العز في عروقه، وأنه كان سليم الشرفاء والأعزة والأغنياء في الجزيرة العربية، وأن الواقع هكذا كان. هم لا يقولون أنه رسول، لكن هكذا يبثون في ذهن القارئ أو السامع. طيب، فأنت إذا يعني تشرب عقلك هذا الكلام واقتنعت به، ستجد أن هذا الواقع يتناقض مع نبوة المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذا النبوة كانت صنعة، مثل ما قال يوم من الأيام واحد اسمه دكتور زكي مبارك، صنعة صنعها الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني مثل واحد قاعد في مدرسة النبوة حتى تعلم تعلم تعلم وأخذ شهادة وصار بقى يصير نبي. نعم، هكذا. وبالتالي إذا ما هو نبي، ما هو رسول، هكذا يخطط هؤلاء الناس. فربي سبحانه وتعالى أدب رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم هذا الأدب، وكل حياته مظهر يرد ويبصق على هذا التصور الأخرق. كل حياته كان حياة تجلد، حياة مسكن، وحياة إنسان مصبوب بصبغة العبودية لله عز وجل. فإذا درست سيرة رسول الله ورأيت أنه هكذا كان، ثم سمعت كريمر أو فان فلوتن أو سمعت عبيدهما من المسلمين يقولون خلاف ذلك، فإنك لن تؤخذ بهذا الدجل بشكل من الأشكال. وهذا هو السر في أن المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يكن يتقلب في غنى، وغنى ما حرم الغنى، لم يكن يتقلب المصطفى صلى الله عليه وسلم بين رياش فاخرة ولا بناء باسر أبدا، لكن هل حرم ذلك؟ ما حرم ذلك. لما كان الصحابة يدخلون داره يجدون حصير فقط وحشيه منه، بينما هم كانوا على حال جيده. ما السبب؟ السبب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينبغي ان يحصن ضد هذه التهم التي علم الله ان السنه الكاذبين والدجالين ستقول بهذه الدعاوي الكاذبه. والحمد لله رب العالمين.